الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فرأيت سوادا عظيما. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فرأيت سوادا عظيما. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قام الحبيب صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، فقال الصحابة الذين هم أحرص الناس على كل خير يتساءلون: من هؤلاء الكرام الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ فبعضهم قالوا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني لم تسبق لهم جاهلية، يعني مثل أبناء الصحابة رضي الله عنهم. وبعضهم قال: لعلهم الذين صحبوا رسول الله، أي الذين كانوا يلازمونه في حل وترحال، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم خرج عليهم رسول الله وهم يتحدثون في هذا، فقال: ما الذي تقودون فيه؟ قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أيها الحبيب الغالي، الدعوة إلى الله أمانة في عنق كل مسلم، والناس يتفاوتون في ذلك. ولكن قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك، وقال رسول الله: بلغوا عني ولو آية. والثمرة المرجوة من هذه الدعوة ستكون ولا محالة، سواء رآها الداعي أم لم يراها. وهناك من أنبياء الله الكرام، كما في هذا الحديث، يبعث في أمة الله أعلم بأعدادها، ويأتي يوم القيامة ولم يؤمن معه إلا الرهب، من 3 إلى 9، يعني لو قلت على أكثر العدد 9 أشخاص آمنوا بنبي كريم في أمة بأكملها، نبي أوتي أعلى أنواع الفصاحة والبلاغة والحجة، وما يؤمن معه إلا 7 أو 6 أو 9، والنبي لن يؤمن معه إلا 1 أو 2. وأعجب من هذا، يأتي النبي وليس معه أحد من أمته آمن به. وبنو إسرائيل أكثر الأمم فيما سبقها من الأمم التي تدخل الجنة، فلذلك رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوادا كثيرا، أشخاص كثر يدخلون الجنة، فظن أنهم أمته، فقيل له: هذا موسى وقومه. ولكن هذه الأمة أكثر وأكثر بحمد الله رب العالمين، وأكرمه الله تعالى زيادة على أن عدد هذه الأمة في الجنة أكثر بكثير من سائر الأمم السابقة، بل من مجموع الأمم كلها. قال زاده الله تعالى: 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. هؤلاء صفاتهم: أولا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون. والاسترقاء هو طلب الرقية، وطلب الرقية ليس بحرام، وإنما تركه من باب الأولى. ورسول الله رقى ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. لما مرض جاءه جبريل فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. وقال رسول الله لأم المؤمنين عائشة: استرقي. ورأى جارية لأم سلمة في وجهها سفعة فقال: إن بها نظرة، استرقوا لها. ولما رأى أبناء جعفر أجسامهم ضارعة قال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت أسماء بنت عميس أمهم: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال ارقيهم عليه الصلاة والسلام. فالرقية أمر جليل وفيه نفع عظيم، ولكن إذا تركه الإنسان لا يسأل أحدا يرقيه، ولكن المسلم ينفع أخاه بدون أن يسأل. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. والرقية عند الحاجة لا بأس بها، بل هي من أنفع ما يكون، الرقى بكتاب الله وسنة رسوله وبالأدعية المباحة. ثم قال: ولا يكتوون. والكي العرب كانت تعتقد فيه عقائد غير صحيحة، كانوا يعتقدون أن الكي لا محالة أن فيه الشفاء، ولذلك جاء رسول الله فقال: ولا يكتوون. وكانوا يقولون: آخر العلاج الكي، يعني آخر الأدواء الكي، لا محالة يأتي بالعافية. فلذلك أراد أن يبطل هذا الاعتقاد وقال: ولا يكتوون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه من الكرام البررة الذين نجزم أنهم من سادات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كوى سعد بن معاذ مرتين، وكوى أسعد بن زرارة. وفي صحيح البخاري قال أنس رضي الله تعالى عنه قال: اكتويت من ذات الجنب في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأرسل رسول الله طبيبا إلى أبي بن كعب فكواه. فهكذا العرب كانت تكتوي قبل نزول الداء، ولكن إن لم يكن مثل هذه العقائد واحتاجها الإنسان لأمر ولا بد منه فلا بأس بذلك. عمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة وإذا به يوصف له الكي فيتركه، فلما اشتد عليه المرض قبل موته بعام أو عامين اكتوى، فتركت الملائكة السلام عليه، فترك الكي فعادت الملائكة للسلام عليه رضي الله عنه وأرضاه. وأعظم هذه الأوامر: ولا يتطيرون، لأن التطير شرك بالله تعالى، وكثير من الأمة يقع فيه، يتشاءمون أحياناً بمسموعات أو بمرئيات أو ببعض الأيام. ورسول الله قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، فلا تشاؤم، إنما هناك الفعل الحسن، وهناك الثقة في الله تعالى. وليعلم المرء أن الخير والشر كله بيد الله سبحانه، وليس هناك طيرة تصد العبد عن فعل خير أو تدفعه إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى عليه. ثم رأس الأمور كلها التوكل على الله وتحقيق التوحيد الخالص لله تعالى، هذا رأس الأمور وأساس دخول الجنة بلا حساب، بل أساس دخول الجنة مطلقاً تحقيق التوحيد لله رب العالمين. وهؤلاء السادة الكرام الذين يدخلون الجنة بلا حساب جاءوا بهذا العمل الجليل، حققوا التوحيد الخالص لله تعالى، أتوا بالواجب والمستحب. ولذلك قال رسول الله: وعلى ربهم يتوكلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير عليه الصلاة والسلام. فلذلك أيها الحبيب، يجمع لك هذا الأمر هذه الكلمة الجليلة من هذا الإمام الجليل العلامة ابن باز رحمه الله، قال جماع ذلك كله أنه من استقام على أمر الله وترك ما حرم الله عليه ووقف عند حدود الله هو من أهل الجنة بلا حساب. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يدخلنا الجنة أول الداخلين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن العدد من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بلا حساب هو أكثر بكثير من 70,000. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب وجوههم كالقمر. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. الحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. يعني هذا العدد الهائل من هذه الأمة بلا حساب، ليس إلى الجنة فقط، بلا حساب ولا عذاب. لأنه يا إخواني فقط مناقشة الحساب عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ولذلك العاقل العاقل الذي يتخفف من الدنيا ويتخفف من الذنوب ما استطاع، لأنه كل سيئة وإن كانت يسيرة أو صغيرة عليها حساب إلا أن يعفو الله سبحانه. وكذلك أمور الدنيا كلما أكثر المرء منها كلما سئل أمام الله سبحانه. فلذلك من نوقش الحساب هلك ومن نوقش الحساب عذب، روايتان صحيحتان. ثم هناك حديث هو بشرى لنا جميعا أعظم من هذا الحديث كذلك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه جمع من الأئمة، الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير والعلامة مقبل الودعي وكذلك العلامة الألباني وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، مع كل 1,000 70,000، كل 1,000 في رواية أخرى يشفعون في 70,000. ثم قال: ووعدني ربي 3 حسيات من حسيات ربي عز وجل. الحسوة بالنسبة للبشر هو ما يعطيه المرء بكفيه، بمجمع كفيه، يجمع كفيه ويعطي بلا عدد. فرب العزة جل ذكره عندما تنظر في هذا الحديث تقول: وكأن الله تعالى وعد أمة محمد أجمعين الذين يأتونه بالتوحيد أن يدخلهم بلا حساب. ونسأل الله ذلك، لأنك عندما تقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكم يكون العدد الذي يخرجه رب العزة سبحانه ويحتو بيديه الكريمتين ويدخلهم الجنة بلا حساب؟ الله أعلم. 700 مليار، أكثر بكثير. هذه الحسوة لا يعلم مقدارها إلا الله جل ذكره. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا الاستقامة على دينك، وأن تمسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا، وهب لنا يا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع هذا البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم اكشف هذه الغمة عن المسلمين يا رب العالمين، واحفظ المسلمين واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين، واجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. وألف بين قلوب المسلمين وانبذ الشحناء من بينهم، واجعلهم عدة على عدوك وعدوهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. اللهم